بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة حلقة جميلة جدا جدا من حلقات أنا بعتبرها مش من حلقات التربية بس لا ده من الحلقة من الحلقات اللي احنا نعرف نتعامل فيها سواء في التربية أو حتى مع معاملتنا مع الناس كتير جدا جدا بتلاقي أشخاص كبير وراجل وبتبقى ست ومتزوجين ومضى على حياتهم العيش 30 و40 سنة ولكن للأسف ما بيعرفوش يعبروا على اللي جواهم ولما الشخصيتين دول يتزوجوا أو واحد منهم واحد ما بيعرفش يعبر عن اللي جواه فإما يغلط في اللي قدامه يا إما يتعصب يا إما يعني بيبقى عنده احتياج أو أمر معين مش عارف يعبر عنه مش عارف ويعمل العكس يعمل وينسحب وتبقى المشاعر المنسحبة الشخصيات دي لما بتيجي تتزوج بتبقى مشكلة ليه؟ لأن الطفل في عنده حاجة كده في مخه كده اسمها الميرور الميرور دي إن أنا اللي قدامي اللي شايفه أنا بعمله فلما يجي يتزوج ويخلف ابنه ذات نفسه ولا بنتها ذات نفسها هتقلد اللي هي بتعمله يطلع طفل غير قادر على التعبير عن مشاعره تقولك ده بيصرخ ده طول النهار ده 24 ساعة بتزن وبتعيط دي نكدية دي بنتي طالعة مش عارفة زي ايه والولد معرفش مشاعره عاملة ازاي وبتاع مش في دماغهم اصلا موضوع المشاعر تعالوا النهاردة احنا اتكلمنا على الموضوع ده كتير تمام النهاردة احنا هنعمله عملي ومواقف عشان الامهات تقول لي يعني اعمل ايه ها ان شاء الله انا اعمل لكم حلقة تحفة جدا هحط لكم بس فيها السكرينات بتاعة الامهات اللي عملوا الادوات بتاعة التربية اللي قلنا عليها وطبقوها على اولادهم هتبقى حلقة جميلة ان في ناس بتعمل اهوت في ناس بتعمل وبتجرب وبيفلح الامر بصوا يا جماعة انا ما بنطلبش في موضوع التربية الكمال الكامل يعني هاتي 100% لا يا ستي ابتديها 4 5 6 8 المهم تبقي انت ماشيه صح واخده حتى بالاسباب فاحنا النهارده هنقول المواقف ونعيد الكلام اللي قلناه بس بطريقه يعني ايه احترافيه شويه النهارده وبطريقه فيها جزء علمي وجزء عملي وعايزاكم ورقه وقلم بقى معايا وتشوفوا النهارده احنا هنعملوا ايه احنا هنتكلم عن مربع المشاعر كلمه مربع المشاعر دي هشرحها في اخر الحلقه خالص لكن تعالوا اما نقول ازاي ان يعني نبقى مع اولادنا ونساعد اولادنا انهم يعبروا عن مشاعرهم وكمان ان هم يفهموا المشاعر دي وانت كمان تتفهمي المشاعر دي احنا ازاي نفهم المشاعر بتاعتهم دي ودي اهم نقطة في العلاقة بابنك وبنتك اهم نقطة ان انت اعرف انا فاهم انت بتعمل كده ليه انا حد في حد في الكون حاسس بيك انت مش شخصية مختلفة لا انا متفهم شعورك انا متعاون معاك 4 خطوات وسهلين جدا وبساط جدا ورقة وقلم الله يكرمكم يعني ابوس راسكم ورقة وقلم واكتبوا معايا الكلام ده عشان الكلام ده مهم جدا ازاي افعل المعادلة بسيطة جدا جدا انا بحبك انا فاهمك انا حاسس بيك لو عملت كده انا بحبك فاهمك حاسس بيك اللي يطلع لي طفل متزن نفسيا وده اعظم انجاز على فكره في التربيه ان يبقى عندي طفل وعندي شاب وعندي مراهق وعندي بنت وعندي شابه متزنين نفسيا مش خايفين مش عندهم فقد ثقه لا مش قادره اواجه بتاع مش قادره اتكلم مش قادره اقول لا ده حد قادر حاسس بامر حمله في دماغه خب أسباب خد الخطوة عشان لاتخاذ القرار أو المبادرة أو أي حاجة في حياته الاتزان هو أهم حاجة على فكرة في التربية وتبقى نجحنا كأمهات أول خطوة بالله عليك اعمل إيه؟ سيب ابنك وسيبي ابنك يا بنت الله يكرمك يعبر عن مشاعره خليه يشعر بيها خليه يبقى فيه أريحية في تطلع المشاعر ما قولوش بلاش تعيط وفي راجل بيعيط بس هو هتعيط ليه ما تسيبيه يعيط ويعبر عن مشاعره ها البكاء في حد ذاته تعبير عن المشاعر ليه عشان نعلمه وانت بتعيط وانت بتبكي ازاي تتعامل مع الاموشن ده او المشاعر اللي عندك دي تمام تاني حاجة بسيطة اهي اول حاجة سيبيه يعبر عن مشاعره ما تصلحيش تاني وصية ما تصلحيش وما تضرريش وما تعيشيش بقى دور المنقذ لا بيعيط لا بيتألم لا هاخده اشيله لا لا لا ما تحاوليش توقفي مشاعر طفلك ابدا او تطلعيه بره مشاعره. لا غلط، ما تعمليش كده. يبقى انا اسيب يعبر عن مشاعره وما تعشيش دور الايه المنقذ ولا تبرري خالص. ثالث خطوه، عرفي المشاعر، ودي اللي هنتعلمه النهارده. يعني دي مشاعر ايه؟ انا حزينه، طب انا فرحانه، لا انا متضايقه جدا. عرفي المشاعر بتاعه طفلك. انا شايف حزنك ده على فكره، انا مقدر اللي انت فيه، دي الكلام اللي انت بتقوليه. انا حاسس طبعا يعني ان انت حاسس بزعل وقلقان، حاسس بخوف، انا حاسس بيك ومقدر اللي انت فيه. تحفه جدا، تحفه جدا. رابع خطوه بسيطه جدا، اظهري ثقتك في ابنك. على فكره نتكلم على 5 سنين وفيما فوق، انا واثق انك هتلاقي حل باستعانتك بالله الاول وفي الاخر. انا عارف انك هتلاقي حل، بس ما اقولوش، ما وجهش، ها، ما اقول، ما ما ما ما ما ما حج ما حجمش تفكيره، لان لو حجمت تفكيره بيحط ده نفسه داخل الاطار اللي انت حجمتيه فيه. ما تضيفيش كلمه بعدين. طب ايه هي الحاجات ها اللي بتقاوم المشاعر وما ينفعش اقولها؟ اديني بقول عملي اهو، ينوبكوا ثواب عملي اهو، عشان ما تجيش ام تقول لي اعملي. انا بقول لك اهو تعملي ايه، ما تزعلش، ما تقلقش، ما تخافش. لا دي مشاعر، الزعل والخوف، لا لا دي مشاعر موجوده بالفعل. وظيفتي انا كأم ايه؟ اوظفها صح ووجه التصرف الصحيح بدون ما اكبته، ماشي، او ان انا اخلي شخصيته مكتومه. لا ده انا اخليه يعرف يعبر عن المشاعر ويعبر عن اللي جواه، فما يكتئبش. وبعدين يجي لي في الاخر، هو انا مش قلت لك كاتب ولد منتحر وكاتب كده الورقه اللي ساب، مش انا قلت لكم ان انا تعبان؟ محدش عارف. لا لا، نسيبه يعرف يوصف مشاعر، مشاعر الحب، عشان ما يجيليش زوج، يجيبوا زوجه متزوجين بيحبوا بعض على فكره، وبيحب زوجته جدا، بس مش عارف يوصل لها الحب ده ولا يعبر عن اللي جواه. بيبقى عامل زي ايه؟ زي الدب اللي قتل صاحبها وهكذا. طب ما تقول، قول قول قول قول قول زي النبي عليه السلام ما قال، من احب الناس اليه قال عائشه. راجل طلع مشاعر. يعني واحد بيقول للنبي عليه السلام انا بحب فلان، قال له رحت له رحت قلت له انا بحبك؟ هو ده اللي احنا المفروض نتعلمه. امثله بقى عشان ايه، احنا مش عايزين الكلام من نظر. 4 خطوات جمال جدا اهو، اتعلميهم واكتبيهم وجربي على المواقف على طول، عشان هعمل حلقه للامهات اللي بعتلي سكنات تحفه تحفه في ادوات التربيه اللي قلناها وجايبين نتائج. تقول لك انا مش مصدقه، انا مبهوره من ابني، كانت جايه فاكره ابنها مريض نفسي، بتقول لي ابني ده عنده توحد. والواد طبيعي جدا، احنا اللي مش عارفين نتعامل. الاداء دي مهمه للكبار وللصغيرين. طيب جالي طفل بيعيط عاوز حاجه وعمال بيلح وعمال يزن وعمال يعيط، وانت عرفتيه ان الحاجه دي مش هينفع، لا مش هينفع، بيعيط، ها، وعرفتيه وبيعيط، سيبيه يعبر عن مشاعره، تمام كده. طيب موقف تاني، ابني راجع من المدرسه مضروب ومش عارف يتكلم وبيعيط، خليه يعبر عن مشاعره. مش بطل عيط عشان وبعدين اشرح لي، لا لا لا لا لا، الاول انا بشرح لابني ليه مش هجيب اللعبه الفلانيه، بشرح لابني في ايه، وعطيته المعلومات المسببه اللي تخليك انت لا احنا رافضين الامر ده، تمام. طب قلت له ورجع يعيط تاني ويحزن ويصرخ، ها، وعايز نفس اللعب او عايز يخرج مع باباه، عايز اي حاجه، ها، اعيد عليه؟ تعيد عليه بغضب؟ بص بقى وشك ده اللي انا عايزاه هفرده لك بمنشبه دلوقتي، ما تغضبيش خالص، وخلي بالك البادي لانجوج بتاعتك العيال زي قلت لك مرايه بياخدوه. مش هقول له بقى انا مش قلت لك يا ابني قبل كده 3700 مره كذا، هو انت ما بتسمعش الكلام؟ هتيجي كل مره تصرخ لي كده؟ لا، عيدي عليه الاسباب تاني وتالت ورابع وخامس بدون ما تغضبي. عرفيه ان مشاعرك دي مش عشان ترفض كلامي، لا انا عارفه انك حزين، تفهمتي، ها، ويتعلم ازاي هو يوصف انت حزين ولا متضايق ولا غضبان ولا مستاء، وازاي يعبر عنها. مثلا الام مثلا الارمله اللي يجي ابنها مثلا يسالها عن ابوه، بص بقى كل شويه يجي يعيط ومش عارفه وتعيط معاه وابوك وتعيط والواد يتاثر نفسيا وينتكس نفسيا. لا انت موجوده عشان تدعمي مشاعره، انت موجوده عشان تقولي له كلام صدق، ما تضحكيش عليه وتكذبي عليه وتقولي لا بابا جاي في مشوار، اصل بابا مسافر. لا، وعبروا عن مشاعركم، بس ما تندمجوش للدرجه اللي خلي الطفل ينتكس فيها. في حاجه اسمها انكار مشاعر الطفل، الانكار ده بيخليه يحس انه مكسوف، مكسوف من نفسه، انا حد مش طبيعي، هي بتقولي ليه ما تعيطش والمفروض ما اعيطش، يبقى انا حد مش طبيعي، ويحسسه ويخليه ما يعرفش اصلا يتعامل مع الموقف ولا الكلام ده. ما تبرريش ولا تنقذيه من الموقف ولا الكلام ده ولا تنقذيه من مشاعره، دورك انك تدعميه وتخليه يعبر عن مشاعره ويوصل معنى انا حاسه بيك، انا حاسه بيك. طب لو طفل صغير نبره الصوت بقى والبادي لانجوج ونبره الصوت حبيب ماما ومش عارفه ايه وصوت الطاعات وفضل الله تدلقفه بوسها ونحط ميه ونسمي الله. طفل وانا حكيت لكم القصه دي وهحكيها لكم تاني سنه وثمان شهور اتعور في ايه صابعه ونزل دم. الام اتصرفت طبعا بتعاطف مع صغير وصوت يعني سنه وثمان شهور لو بيجيب ثلاث كلمات جمله ثلاث كلمات لغه الجسد بتاعتها والدعاء زي ما احنا بنقولنا بنقول ادعيه اليوم واذكار اليوم والليله في كل احوالنا هم بيحفظوه. بسم الله ربنا وبريقه بعضنا وبتربه ارضنا يشفى مرضنا. الاول الريق عشان ما تحطش على الارض بعدين تحط على بقك. بسم الله ربنا وبريقه بعضنا وبتربه ارضنا يشفي مرضنا باذن الله. حديث صحيح على فكره وده الدعاء اللي احنا نعلمه له ماشي. فلما هي انجرحت هو صغير ومسك راسها وقال شبه الدعاء بس هو عيني لسه مش عارف يقول الكلمات عمل ايه؟ يطف على الجرح بتاع امه يطف على الجرح ويقول عس ماما اوف ماما بوسي ماما وكده ميرور مراية. فانا اعمل ايه لما انا بحاكي وبعرف وبودي الشعور زي ما شاف انت بتعملي هو هيعمل لكن ما كبتوش وانت بتعلق ده دم وانت كذا او هايبر الموضوع. طيب في حاجات بتخلي في انتكاسه ركزوا معايا عشان خاطر في انتكاسه لطريقه المشاعر الكلمه ايه كذا كذا كذا بس دي او لكن دي تنفي ما قبلها دي كارثه. كلمه البسبسه دي انا عارفه انك حزين بس انت لازم تسكت غلط. بص انا كنت زيك كده وانا صغير بس انا بقى ايه عدلت نفسي وبقيت ايه حاجه مش عارف لا غلط. اقعدوا بقى الامهات يقول لك ده احنا كنا بنطلع الاوائل وكنا كذا وحاجه يعني ايه انا طب نطلع الاوائل مين اللي كان بيسقط مين اللي كان بيطلع الاخر. فده مش صح برضه. الهدف من وسيله اظهار المشاعر وتعريفها صح هو انك تحسس طفلك انه طبيعي انك طبيعي انك تخاف من الحقن يا حبيبي طبيعي انك تجري لما يجي كلب وتيجي قطه امر طبيعي بس نعرف نتعامل ازاي اداره الموقف ازاي بس طبيعي مش الناس لا ما الناس ما بتعملش كده وانا كنت صغير بقى زيك وكنت بسمع الكلام وكنت شاطر وكنت بعرف اضرب ما اعرفش ايه وبعرف اسوي كذا وممكن ايه اللي بيوصل لابني ايه اللي بيوصل لما اقول له كده انت مش زي الناس. ولو زادت التعليقات دي بيبقى عنده مشكله كبيره جدا ان دي انا مش طبيعي ودي سقطه تربويه رهيبه في حياه الابن. انا فاقد ثقه انا ناقص انا في احتياجات ناقصه عندي انا مش زي الناس كلهم بيعملوا كده بقول الناس بتعمل كده وانا مش زي امي ومش زي ابوي. طيب حاجه كمان انبهكم ليها ان في فرق كبير جدا جدا ما بين التعاطف انا حاسس بيك وبين الافوره افوره في اظهار المشاعر بقى والتعاطف تطلع لي بقى ابن او بنت خانعين ومدلعين وعيوطين وباللمس كده وغير قادر على مواجهه اي شيء وشكايه بكايه حكايه بقى الدنيا اللي احنا عارفينها دي. واي موقف على فكره اي موقف وهو بيبقى منتظر ايه دعم ماما تعاطف ماما تصرف ماما يا ماما كذا يا ماما هاتي ده كارثه مصيبه كارثه كارثه سوخه. لو البنت او الولد يطلع لي زوج ايه بتاع ماما مش عايزين الكلام ده او تطلع لي بنت ما تقدرش اعمل ايه قال ايه سوى ايه الزوج بيقول امها اللي عايشه معايا انا مش متجوزه انا متجوزه امها واختها هم اللي عايشين معايا. لا مش صح طبعا. ولو بلغنا في رده فعلنا على فكره تون الصوت بيبقى صعب جدا لكن احنا عايزين تون الصوت متوسط. انا واخده بالي قد ايه انت متعصب على فكره انا متاكده جدا انك انت هتهدى وهتلاقي طريقه تتعامل بيها احسن من كده. طب نستنى اما تهدى ونشوف هتتعامل ازاي. الحل ايه الوسطيه في كل حاجه وان انا افعل النقطه رقم 4 يا جماعه ان انا واثق انك هتلاقي حل بس بعد ايه بعد اظهار تفهمي للمشاعر. فشل الاداه دي فشل الاداه بتاعه المشاعر ان بيبقى الطفل مش عارف يعبر عن مشاعره وبيبقى الطفل عنده شراهه اصلا لاداه المشاعر دي بيتم كبته فتره وتيجي بقى تقولي له ايه انا ما تعملش كده او ما تعبرش كده وبعدين تكبتيه ويجي مره واحده بقى تقولي انا سمعت الدرس فهعمله فتلاقي رده فعله عاليه جدا تقول له ده انا هديله بالبتاع الواد ده لا مش هشتغل معاه لا هو عايز يستنفذ يا عيني المشاعر اللي جواه لانه مش ضامن ان الامر ده هيتكرر تاني وهتسمحي له انه يعبر عن مشاعره. فمع الوقت سيبيه هيتزن وتبقى الدنيا وسطيه. وكلمه ليكي بقى كأم بالله عليكي لو انت لسه اول مره بتعرفي الاداه ديت في التربيه وبداتي يعني تعمليها وتطبقيها مع اولادك حديثا استخدميها بس عليكي بالصبر. ليه؟ لان الطفل ذات نفسه مش مستوعب فيه ايه فيزيد قوي او يضغط عليكي قوي عشان او كده. نبره الحزم والتوسط، بلاش الايه الرد الفعل العنيف جدا جدا، هيرجع يتزن حبه بحبه. وزي ما قلت لك قبل كده، التربيه صبر في صبر في صبر، وصبرك ودعائك واستعانتك بالله وربنا سبحانه وتعالى هيكرمك، وهتشوفي ثمر التعب دوت في تربيه اولادك صالحين متزنين بيفيدوا نفسهم ومجتمعهم ودينهم وكل اللي حواليهم. فالمؤمن يا بنتي نفاع مبارك. طيب لو ابني بقى ايه يعني افور قوي وفي حاجه تافهه قوي وعيط بقى ومش عارفه ايه والبنت نكديه وكده، هم وعمالين يزنوا طول النهار. خلي بالك هي مش نكديه، لا هي مش نكديه، هي عندها ايه؟ هي عندها تراكمات للمشاعر، ولو ما اتعالجتش اول باول بتفضل حزينه وعيوطه. واعرف ناس كده لحد دلوقتي عيالهم 10 سنين عيوطين. فانت ما تخليش هدفك كأم انه يبطل عياط، لا، او يبطل خوف، لا، احنا هنعالج الحاجات دي، هيجي بطريقه عكسيه، لكن يبتدي ايه؟ ويبتدي يخاف اكتر على فكره، ويبتدي يخاف من حاجات اتفه من اللي انت بتعترضي عليها. لكن تعملي ايه؟ ها ركزي معايا كده بالله عليكي، سيبيه يعبر وافعلي الاداه رقم 4. عندي لعبه ممتازه جدا جدا اسمها لعبه مربع المشاعر، ودي اللي انا اقولها لكم، ده عنوان حلقتنا. اعمل ايه؟ مربع واكتب عليه المشاعر كلها، ادي موقف الحزن، احط الاموشنات، انا عامله لكم اموشنات تحفه جدا جدا النهارده بحيث ان احنا ايه نعملها. بصوا بقى يعني كده، انا عايزاكم تدعوا لفاطمه حبيبتي اللي عملت انجزتني في اقل من ساعه. بصوا يا جماعه، فكره بسيطه جدا، الاموشنات هي بتاعت الايه؟ بتاعت اللي موجوده على اي ابلكيشن بتطلعوها اهي، وتبتدي تعمليها وتحطيها على عصايه ستيك من بتاعه الايس كريم او اي عصايه جميله، عايزه تلونيها بقى براحتك، تمام كده؟ واعمل انت دلوقتي ايه؟ دلوقتي عايز بوسه، دلوقتي انت حاسس بمشاعر عايز بوسه لماما، ده انا عارفه دي، يعبر عنها، ده ايه؟ طب مش عايز يقول، يروح يدور على الاموشن المناسب لحالته، وانا ابقى شارحه له، يعني انا ابقى شارحه له الامر ده عامل ازاي، الاموشن اللي الناس كلها بتحبه، اموشن الغمز اهوت، وعندك العياط، طب انت زعلان ليه طيب؟ ولا انت حزين ليه؟ ها؟ انت بتسخر من اخوك؟ عملت فيه موقف كذا، فده كان حالك، ده مشاعرك الجوانيه دلوقتي. او مثلا انت مستعجب جدا وفي منبهر جدا من الامر، بيحبوا الحاجات دي جدا. ساعه لما يبقى عندي طفل عنده جواه او ساكت، او طفل ساكت، اعمل ايه؟ بصي احطهم له دولت كده في كوبايه جميله، هنبوظ الميه العظيمه اللي عندنا هنا، واقول له طلع بقى، طلع لي بقى انت انهي فيهم، ويفرح جدا. وساعه ما اعملها زي ما بقول لك كده، بطلعها على حاجه اسمها مربع المشاعر، لوحه تحفه جدا جدا، هتحطي عليها الاموشن بتاع مثلا كونان دوت، ولا تحطي عليها مثلا الاموشن الحب دوت، انت في انهي فيهم؟ مش هيبقى مربع، ده هتبقى لوحه طويله عريضه كلها اموشنات. بس المهم ايه؟ المهم ان هو يبقى فاهم انا فين؟ انا في سعاده؟ انا في خوف؟ انا في قلق؟ إيه؟ طب من مين؟ يعني لو ممكن ازود مربع كده، من مين؟ مهم جدا جدا اولادنا ان احنا نعمل الحاجات دي ونعلمهم. حاجه بسيطه هي تعصيه واموشن وبتطلعيها، يا ستي هاتي ورقه وارسميها وحطي عليها العيون وحطي عليها الحاجه وقولي له انت فين. احنا دلوقتي بنوصف انت فين ليه؟ عشان ابني يعرف يوصف مشاعره صح، ويعرف يقول انا فين في القصه دي، انا في الحزن ولا في القلق. مش لا هو انت بتعيط ليه وانت على طول ماسكني، وانا مش قلت لك وانا مش عملت لك؟ يحصل ايه؟ زي ما قلت لك سقطه تربيه رهيبه، يحصل عند الولد نوع من الانتكاسه وسقطه، خلاص يبقى حاسس انا غريب، انا مختلف، ويختار له اي، اسمعي، اي بقى جماعه مختلفه، يقعد بس ايه الجماعه اللي بيلبسوا اسود، او اللي مش عارفه عاملين شعرهم بكذا زي ما بين عين واحده، او اللي بيقطعوا ما اعرفش ايه، ليه؟ اصله مختلف، انت حد فريق مختلف، ما ينفعش تقعد معانا وهو يبقى ده جواه، حتى لو ما قالش الكلام ده. بسبب ايه؟ بسبب تعليقاتك، وبسبب ان احنا ما علمناش اولادنا يعبروا على اللي جواهم صح، وبعد ما يعبر يعرف يتصرف. انا متاكد انك عندك حل. بعمل ايه؟ بسيب عضله المخ تفكر تفكر تفكر، فالعضله تكبر يا جماعه، ويبقى ابني عنده اليه للتفكير واليه للحل. لكن سايبينهم كده ويطلعوا لنا بقى اللهم بارك، ما شاء الله ما شاء الله بقى، يعني شباب وفتيات عايزين اعاده تأهيل من اول وجديد، تيجي تتكلم وكذا وكذا، حبيبتي مش عارفه وتقوم جامعه عياطه، مش عارفه تعبر عن اللي جواها، طب اهدي، طب بدون عياط، طب بدون كذا، عايزه تقولي ايه؟ ايه اللي جواكي؟ لا اصل هي ظلمتني، اصل هي مش عارفه عملت ايه، اصل هي مش، طب قولي اللي جواكي ده، انت مستاءه متضايقه من الامر ده. او مثلا تيجي مثلا في الكليه مع صاحبتها، او ولد نفس الكلام، يبقى كذا في ام عندوش، هو الضرب، هو اللكم، هو اللي مش عارفه ايه، مش عارف يعبر. وبنشوف مجتمعات تانية لما يجي يحصل موقف بيتكلم، حتى لو كان موقف، الموقف ده مثلا لو كان عندنا في مصر ولا كده كانت هتبقى كارثة، كارثه كارثه كارثه، ضرب وبتاع وخناق ومفيش تفاهم مفيش حوار، لاني ما اناش عارف اطلع اللي جوايا، فمش عارف اقنع اللي قدامي بوجهه نظري. موضوع كبير على فكره، والاداه دي من اهم ادوات، بعتبرها من اهم ادوات التربيه. انا هعيد ان شاء الله يعني في كل مرتين ثلاثه كده ادام الادوات، بحيث ان احنا نركز مع بعض. فاصل قصير ونرجع بسرعه بسرعه ناخد اتصالاتكم واسئله اللايف. فاصل وارجع لكم بسرعه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل وناخد كده الاسئله اللي على اللايف. عايزه قبل ما ابتدي الاسئله انبه ان الرقم الجديد بتاع بيوت منوره مكتوب قدامكم على الشاشه 00905445459 6353322. الرقم بتبعتوا عليه لاتصالاتكم او الاسئله بتاعت على الواتس، وان شاء الله نقوم بالاجابه عليها. واحنا عندنا كم من الاسئله بناخد منه يعني كل حلقه حبه كده. ناخد اول حاجه كده على اللايف. محمد عبد الحميد بيقول ابن اختي 3 سنين و10 شهور حروفه مش مكتمله، هل يلزم جلسات تخاطب؟ ايوه طبعا يلزم جلسات تخاطب، ويا ريت نبتدي معاهم حتى شكل الحروف. يعني انا بحب دايما دايما حتى لو كان سنه سنه وتاخر ما قالش كلمتين ببتدي على طول. في كلام في البيت مفتوح تلفزيون طول الوقت وسايب في ام بتتكلم في حوار طوال الوقت، على الاقل يعني على الاقل في اليوم بتكلمه بتلغيه بتقول فاهمه اللاوندي اللي هو بيقوله واللغه الهيروغليفيه اللي بيقولها دي ولا لا. المفروض كده ما نطقش في خلال الفتره ديت، لا ببتدي اعمل معاه جلسات وابتدي اقول له الحروف الارقام الاشكال زي ما بنقول بقى في كل حلقه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني ينطق ويبقى زي الفل. شريهان بتقول ازاي اقدر اخليه واثق من نفسه؟ احنا عملنا بتاع حوالي 7 حلقات للثقه من اول لحد الاخر. حلقات الثقه دي مهمه جدا، هنعيد منها جزء بسيط. لكن واثق من نفسه ازاي؟ انهي مرحله؟ اكتبي لي المرحله السنيه والعمر واللي يقول سؤال زي دوت، لان كل مرحله لها كلام. لكن مبدئيا الثقه في النفس بتيجي من اشباع الحاجات. لو هو في مرحله الطفوله اشبع الحاجات، ما عندوش احتياجات لاكل لا شرب لا نوم، حاجه للامان، حاجه للاسره، حاجه لتقدير الذات، وحاجه انه موجود زي ما قلنا زي صفة النهاردة، أنا موجود وأنا حاسس بيك وأنت إنسان طبيعي، أنت بتشعر بالمشاعر دي أنت طبيعي. وبعد كده أخليه يتكلم، أخليه هو اللي يقول ويعبر عن اللي جواه، عاوز إيه، مش اسمك إيه، أنا اتأخر شوية في الرد تقوم الأم رد عليه، مش عارفة إيه، أنت لسه هتروح. سيبيه سيبيه حتى لو خد وقته، المهم يبقى هو اللي بيبادر بالحاجة. بيفرحوا جدا، روح هات. ليه بيفرحوا بالشراء؟ مش عشان هي متعة الشراء ذات نفسية، مش الحلويات. ممكن تجيب الحلويات وتترمى على فكرة، أو مصة المصاصة وبعدين يسيبوها، لكن المتعة أنا بعمل حاجة بنفسي. ونقول الطفل من بعد سنة وتسعة شهور بيبتدي يحبي ويبتدي يمشي، عايز يكتشف، يروح لك على القمامة بقى وسلة المهملات، ويروح مش عارفة يفتح الإدراج، وعلى المطبخ يطلع لك الحلل، الحاجات العظيمة دي. فنديله إحساس أنت موجود وكينونتك موجودة وأنا شايفاك وأنت بتعمل حاجة، وندعم الأمر ده. بس بعد كده اكتبوا لي المرحلة السنية. عندنا ناخد طيب حاجة من الحاجات الجميلة اللي عندنا. بتعلم منك، شكرا شكرا شكرا. إزاي أخلي بنتي ما تخافش من حد ويبقى عندها ثقة في نفسها؟ هنتكلم على موضوع الثقة ده، ما هو سؤال يعني متكرر. نحاول ناخد أسئلة من الأسئلة العظيمة اللي معانا ديت. السلام عليكم دكتورة هالة، أنا محتاج من حضرتك تساعديني إن أعرف أتعامل مع زوجي. بصوا يا جماعة، أعرف أتعامل مع زوجي دي حاجة يعني كلام كتير. تتعاملي في إيه؟ في الكلام، تتعاملي في الاحتياجات، تتعاملي معاه في طريقة الحوار، في التفاهم، نحدد. طيب هي بتقول دايما مش عاجباه وفي واحدة بتشغله، هي دي. طب ما هو ده السر بقى. واحدة شغلاه فمش هيشوفك، واحدة شغلاه يعني هو شايفها بس، وشايف اللي هي بتعمله، وشايف الإنجازات، وشايف الكلام الرومانسية. لكن لو شافها وهي صاحية من النوم، وشافها وهي جوه شلبية في المطبخ، وشافها مش عارفة وهي بتعمل إيه، زي الحاجات والتكليفات اللي عليك، استحالة هيبص لها. هو مسافر ودايما يحلف إنه مش عايزني وبيطردني، وانا معايا 3 اولاد ومليش حد الا ربنا. يعني نقول ايه؟ نقول الازواج اتقوا الله يا جماعه، نقول الازواج اللي انت خدتها على كلمه الله وعلى كتاب الله وكلمه رسول الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام، انت مطالب شرعا انك انت تلبي لها احتياجاتها، وانك ما تظلمهاش. ان احبها اكرمها، وان كان هي لم يظلمها، وان انت ما تظلمهاش. كون انك على علاقه بواحده تانية دي كارثه، انت تحاسب. تمام. ده محاسبه ليك والله عز وجل يحاسبك عليها. والامر دوت فيه من الفقر وبس، مش نقص، لا ده محو البركه، ما فيش بركه في البيت والرزق قليل، حتى لو في رزق ما بيبقاش عارفه بيجي بيتبخر كده بسبب ان في معصيه وان في حاجه من الحاجات ديت انت بتعملها. وتبقى مع الحريم اللي بره اللي هو الحرام اللي الله اعلم يتحط تحت انهي مدرج، زي ما حطه ابن القيم كده انك انت حاطط ان ده زنا مجرد، قال عليه كده، قال عليه مجرد حتى الكلام او انشغال القلب حتى او الجوارح ما عملتوش، لان القلب المفروض يكون كله لله سبحانه وتعالى. فانت في وضع صعب، عايز توبه كبير وتبقى هنا وتقصر مع الاصل. يا ابني مالكش دعوه بقوارير الناس، الله يصلح حالك، خلي بعدك بقارورتك. يعني اجيب انشاء قاروره تنضرب في نافوق الراجل اللي عمال يدور على قوارير الناس وعلى نساء الاخرين وسايب بزوجته وسايب حالته، ده صعب جدا. فهو تقول لك بيطردني، ما هو مش شايفك، هو مش شايفك. الحل ببساطه شديده، تقعدي معاه لو تصلي ركعتين ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك قلبه، وتقعدي معاه، يا ابني الحال انت بتعمله ده حرام، واللي انت بتعمله ده ظلم ليا، والله سبحانه وتعالى لا يبارك في هذا الامر، واحنا عايزين البيت ده ربنا يبارك فيه، وانا لسه باقيه عليك، وتوب لربنا سبحانه وتعالى من الذنب ده، وتخلي فيه حد عشان خاطري، خلي فيه حد يعني يبقى مرجعيه ليكم، حد كبير هو بيسمع كلامه، كبير العيله، ابوه، عمه، خاله، اي حد من كبارات العيله هم اللي بيتابعوا الموضوع ده معاه ويقولوا له الكلام اللي المفروض واحد اتنين تلاته، وقاعده وفيها اتفاقات، وتدعو ربنا سبحانه وتعالى كل واحد عايز يعني. عايز بقى يخرب البيت، عايز يسيب، عايز كذا، وفي اولاد كمان، ده امر صعب جدا جدا، يبقى هو اللي اختار. ما تندميش ادام اخدت بالاسباب يا بنتي وحاولت مره واتنين وتلاته ودعيتي ربنا وجبت الناس وكذا، وهو ما زال على علاقته بالاخرين، العلاقات المحرمه اللي بيتقال عليها زنا مجرد ده، وسايب بيته وسايب زوجته، يحاسب ويبقى اعذرتي الى الله. ولما اولادك يكبروا يقول لك عامل والله انا اعذرت مع ابوك، وده الاهل اخره، وهو كان عايز الحرام وعايز كذا وبيطردني من البيت خلاص، بس لا تزعلي ولا الكلام ده خالص. معنا اتصالات ولا ناخد سؤال قبل ما يقولوا لنا؟ ها بسرعه كده، الحمد لله، ناخد سؤال عظيم من الاسئله الجميله بتاعتنا. السلام عليكم يا دكتوره، معنا الله انا سامعه اي حاجه. ها هبه من العياط، السلام عليكم يا هبه. الله يبارك فيك يا هبه، الله يكرمك. علي صوتك يا هبه عشان انا مش سامعاكي تمام، وكلميني بالتليفون ووطي التلفزيون. ايوه الحاجات العظيمه اللي احنا سامعينها دي، وعلي صوتك يلا بينا. هبه ايوه لا لا مش سامعه والله صدقيني، عشان انا بقيت عجوزه على فكره ما سمعتش. انت علي صوتك وروحي مكان ها كده صوت واضح، اتفضلي. تمام ايوه دكتوره، انا عايزه اتكلم في حاجه كتير قوي، ممكن تكلميني بعد كده؟ انا مش سامعه حاجه، ما انا انا مش سامع حاجه حقيقي. طيب حاولي معانا مره تانية يا هبه، ويبقى في مكان ويبقى في مكان فيه شبكه وصوتك عالي، ما اتكلمناش من مايك يعني، كلمي من صوت مباشر. معانا فاطمه منين؟ من اسكندريه. السلام عليكم يا فاطمه. عليكم السلام، ازيك يا فاطمه؟ الحمد لله، ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك، اهلا بيكي وبكل الاسكندرانيين. انا مبسوطه قوي بسبب ان انا كلمت حضرتك. ربنا يبارك وبستك يا بنتي كمان وكمان، اللهم امين، اتفضلي. الله يكرمك. عندي سؤالين بس يا دكتور لو سمحتي. ها. اول سؤال، انا ليا بنت اخي اربع سنين. تمام. بس هي عصبية خالص يا دكتورة، ومامتها بتتعصب عليها جامد، يعني بتتعصب عليها جدا، ولدرجة انها بتشتمنا وبتضربنا، فصراحة صعبة. مين اللي بتشتم؟ يعني البنت الصغيرة؟ استني يا فاطمة. لا هي الكبيرة. البنت بتشتم وبتضرب ومامتها بتتعصب عليها. تمام. مامتها عصبية عليها جدا يعني. مامتها دي اختك؟ مامتها دي اختك؟ لا دي مامتها زوجة اخويا. مرات اخوكي؟ انا تمام. فانا والله بحاول اتعامل معاها يعني باسلوب كده اللي هو كويس، واحاول اطبق يعني المعلومات اللي انا باخدها من حضرتك بحاول اطبقها معاها، بس ما بتستجيبش مني خالص، ومامتها بصراحة يعني وصلت في المرحلة إن هي بقت بتضربنا وبتشتمنا. أنا مش عارفة الغلط من مامتها ولا من مين طب بالظبط، فأنا اسمعيني، عايزة بحاول على أسألك قد يا ما فاطمة، استطاعتي اسمعيني يا فاطمة اسمعيني. أقدر أتعامل معاها إزاي. هي مامتها بتسمعك على فكرة، يعني أيوة ده السؤال، عايزة لو أوضح مامتها من بتسمعني. حضرتك ومن حضرتك. أه طيب السؤال التاني، السؤال التاني هسألك عشان أعرف أجاوب. السؤال الثاني، لأ أنا السؤال استني الثاني يا ده خطير. فاطمة، أنا اللي عايزة أسألك يا قطة اسمعيني دلوقتي. ماشي. انت في اولاد بعديها يعني الاربع سنين دي، في طفل بعديها؟ في حمزة، اه 3 سنين. تمام. والام بتشتغل ولا ست بيت؟ لا لا، في البيت. نعم قاعدة في البيت. في البيت، في البيت. طيب طيب تمام تمام. ها السؤال هي التاني. بتسمع حضرتك يعني، فانا عايزة لا حضرتك يعني نصيحة من حضرتك يعني. حاضر هقول. السؤال التاني، انا منتقبة بقالي 3 سنين كده، يا فاليومين دول يعني في وساوس كده في دماغي ان انا عايزه اخلع النقاب، فانا عايزه حضرتك تقولي لي حاجه كده، ايه يعني تشجعني كده، و لا يعني طيب هو طب كتير اسمعيني. الافكار دي من حاضر دماغي. ايوه هنشيل القطط دي. حاضر ماشي يا دكتوره. ماشي يا ماشي جميل ماشي. ماشي. اولا سنه وعندها 4 سنين وبتعصب ومامتها عصبيه، فالامر طبيعي. انا يعني طبعا لما يبقى في مشكله بتبقى الام متصله، اني بقعد اسال شويه اسئله، حالها مع الزوج عامل ازاي وسايبها ولا لا، هي العبء عليها، في حد بيساعدها، حديثه عهد بمطبخ وبيت وعيال وخلفه وكذا، و5 سنين لقيت نفسها مره واحده ام وعيال حواليها، بيتخضوا ساعات ومبيبقاش عندهم التجربه الكافيه ان هم ازاي يديروا الامور. بس طبعا يعني ايه، وبيبقى دايما يا عيني صدقوني الطفل الاولاني دايما تبص تلاقي الام بتتعلم فيه وتجرب فيه، وتلاقي هو المسكين الغلبان اللي في او يتمرد، يعني يبقى منكسر ويعيني كده بدون عن اخواته، او يتمرد ويبقى الامر العكس. موضوع الام العصبيه احنا يعني في ببساطه شديده جدا جدا، اسمعي يا بنتي اللي بقولك عليه، عيالك مالهمش ذنب، لا لهم ذنب في تقصير زوجك معاكي، ولا لهم ذنب في الضغط اللي عليكي في قلب البيت، ولا لهم ذنب انك عليكي مطبخ ومواعين ودنيا وشقه وكذا وبتاع ما لهمش ذنب. دول حبايبي بصي ملايكه كده على الارض صغيرين، بيبصوا لك انك انت الدنيا وما فيها، انت الموسوعه وانت الام وانت مصدر الحنان. ليه نكسرهم وليه نخوفهم وليه نعاقبهم؟ حتى لو عملوا هيعملوا ايه؟ دلقوا ما يدلقوا، هم جايين عشان يكسروا وعشان يدلقوا. مساحه البيت كلها تحف وانتيكات، والمفروض ما يجوش هنا وما يعملوش هنا، اعمل لهم مساحه فاضيه حبيبتي، وشيل الحاجه، شيل السجاد وشيل الدنيا، وحط زي اللي بشوف الامهات اللي عامله حاطه مش مشمع الكيسه اللي هي النايلون دي طويله جدا جدا، وحطها يلا لونوا واعملوا وسووا وبعدين نعملها، ويا سلام بقى يوم ما بنغسلها، يا سلام بقى، ويخشوا في الحمامات يغسلوا ونرش تحف تحف ومواقف وبصمات جميله جدا جدا. لو انا ام واعيه حاطه التربيه في دماغي وحاطه ان انا ازاي اعمل رابطه مع مهما يحصل، لا هيجي حد يبعد اولادي عن مهما يحصل ومهما من مواقف، هو مغروس ايه في قلب اولادي؟ امي بتحبنا، ضمي دي بتلعب معانا، دي عيله صغيره معانا، دي صاحبتنا، دي امنا، دي هو ده اللي المفروض يتقال. مش انا خايف منك وخايف من ابوه والعيل مش عارف يعمل ايه، روح لاصحابه يقول لك صاحبي وكلمته. ليه؟ لان الحنان كان معاه، الحنان كان معاه. فنصيحه للام، مش هقول لك ازاي تعالج العصبيه، احنا الحلقات كلها توها موجوده على اليوتيوب كلها، علاج العصبيه والغضب والشخصيه الحساسه والشخصيه المندفعه كل الكلام ده، لكن انا بقول لك مالهمش ذنب. بصي هقول لك على حاجه تخلي قلبك بصي يتعصر كده يعني رفقا وحنانا وشوقا على الاولاد، شوفي كده ساعه ما بتدخليهم وبتنيميهم في سرايرهم وتبصي عليهم، بصي خشي بصي على اولادك وهو نايمين، ملايكه مساكين حبايبي مساكين، ذنبهم. تفتكري بقى انك صوتت فيهم وانك زعقت فيهم، البنت والابن بيحاكوا تصرف الاب والام، ده بيضربهم وهيضربوه زيهم، ده بيعمل هيعملوا زيهم، فانا مش عايزاكي كده ولا عايزاكي بالشكل اللي هم خايفين منه، ما يقدروش يقولوا لك. وكانوا دلوقتي تحت سيطرتك اطفال، بعد ما يكبروا ويبقى عندهم اراء، والله هتبقي اغرب، تقول لك ما اعرفش حاجه عن عيالي، ودي تقول ما بيقولوليش كذا كذا كذا، مش يجوا كده اليوم كله يكروا الأمومة حصل وكذا ونعمل ايه، لا. فاحنا اللي بنحط الحاجز، ادعو الله سبحانه وتعالى لها يا رب بصلاح الحال. يا سؤالك الثاني يا فاطمه، ان ما تقلعيش عيشه بنتي، انت مش لبستي يعني، زادك ربنا تستر وزادك ربنا عفه وطهاره وتقوى، كلما ازددت تسترا ازددت تقوى. ماليش دعوه يعني، في ناس تاخد اراء العلماء ده سنه وده خلاص، لبستيه خلاص يعني ما فيش داعي بقى، وداري جمالك يا عسوله ويا جميله والحاجات الحلوه دي. تدعي ربنا سبحانه وتعالى انه يثبتك، تدعي ربنا سبحانه وتعالى كده. في ناس بتلبسه كفضل وفي ناس بتلبسه كفرض، ايا كان القصه، نفسها خلاص ادام ما فيش فيه حاجه تستدعيكي للامر يعني، وكلما ازددتي كده الدرجات برضو نفس الكلام هتبقي في علاقتك مع ربنا في الدرجات العلى. ماشي كده، ادعو الله سبحانه وتعالى لك يا رب بصلاح الحال ويثبتك ربنا، وابعتي لي بقى صورتك بالنقاب ولا بلاش تبعتي بلاش. يلا معانا ام احمد من الجيزه. انا ام احمد من الجيزه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت يا دكتوره، انا متجوزه من 15 سنه. تمام. وحصل مشكله ما بيني وبين جوزي من شهر ونص. وانا معايا بنت عندها 14 سنه وولد عنده 12 سنه. تمام. انا دلوقتي هو مصر بيقول لي الانفصال، يعني نعيش كده مع بعض. تعيشوا كده من غير علاقه زوجيه يعني. وكل واحد ايه المشكله؟ طيب ليه يعني ليه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا ام احمد؟ هو كان اخويا متجوز بنت عمه وكده. طب انا ممكن اكلمك على الخط يعني عشان المشكله ما تبقاش على طيب يعني. خدوا رقم ام احمد. معلش يا استاذه جهاد، معلش خدي رقم ام احمد. تمام، حاضر، كلمك على الخاص ان شاء الله. ها معانا اتصال ولا ناخد من الاسئله العظيمه اللي معانا ديت؟ طيب ناخد من الاسئله، بفرح انا قوي لما اعدي الاسئله كده والدنيا بتخلص. السلام عليكم. اختي عندها 27 سنه، متجوزه من 6 سنين، وعندها بنت واحده. زوج اختي بقاله 4 سنين بيخليها تتصل على اصحابه الرجاله. ليه يا ابني كده؟ انا لله وانا اليه راجعون. ده مش راجل، ده ديوس. ليه وتتكلم معاهم وتشغلهم؟ للاسف كانت بتوافق تحت ضغط منه. ان لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرنا في مصيبه من الامه يا رب، اللهم اصلح حال الامه يا رب. تحت ضغط منه واوقات ضرب واهانه وما كانتش بتشتكي، وطبعا كانت بتوافقه على اللي عايزه. هو مسافر وسايبها وكتير بيطلب منها تتصور. بعت له صورها واكتشف بعد كده انه بيبعت الصور دي للرجاله. ان لله وانا اليه راجعون. اللي معاه في الشغل وبعدين بيرجع يقول لها معلش وما تزعليش. لا مش هكمل، انا مش هكمل السؤال. وكمان بتتحرك تقول لهم، يقول لهم ان دي مراتي. واحده هي دلوقتي قالت له انا مش هكمل في كده تاني ومبطلتش هقول. لا هي تسيبه حبيبتي، لا ما ولا هكمل ولا تتصالح ولا الكلام ده. ويقول لها افضحك كمان، ده هو ده تسيبه، دي تطلبي الطلاق. ده راجل غير، ده مش راجل، ده ديوث. الديوث ده داخل النار على طول، مش داخل جنه. وده غير امين على عرضه وغير امين على زوجته. ايه الكلام الفاضي ده؟ ده يتتساب ولا تتناقشي ولا الكلام. انهي محضن، انهي محضن اسره ان يبقى فيه الاب بالشكل ده وتامني فيه على عيالك وعلى بيتك وعلى بناتك؟ ايش ضمانك انه مش هيصور البنت وهي نايمه ويبعتها؟ لا ده ده ده, ده, ده دي الحالات اللي ما فيهاش كلام. ده تنفصل منه تمام وتدعو الله سبحانه وتعالى، تقول كده اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه. هي غلطت انها استجابت. يعني ايه تكلم رجاله صحابه ازاي؟ ليه؟ يا نهار ابيض، امال متجوزها ليه يعني؟ ده حد مش طبيعي، وحد اصلا تلاقي نفسيته مترقه ولا فيها مرض. ادعو الله سبحانه وتعالى لها بالستر، اللهم ارزقها الستر وارزقها العوض يا رب. واللهم يعني ما يفضحش الصور ولا الحاجات الكارثه اللي كان بيضغط عليها بيها دي. ادعو الله سبحانه وتعالى لها بصلاح الحال. ويعني زعلتوني. لا ما ترجعش. معنا اتصالات ولا ناخد من الاسئله؟ ام سندس من القاهره. السلام عليكم يا ام سندس. لله. وعليكم السلام ورحمه الله. بقول لك يا استاذه هلا، هو انا زوجي الحمد لله كويس في كل حاجه الحمد لله، بس هو عنده وسواس. فساعات ايه هو مع نفسه وسواس، يتوضى كتير يعني في حاجات في الوضوء، هو حر ما بيني وما بين نفسه، بس ساعات الحاجات دي بيطبقها عليا انا، فانا بتخنق يعني. ساعات يقول لي ده مش عارف ايه، وانا ما شاء الله في النظافه يعني، بس هو عنده وسواس. وبقول له ايه، اتخانقت معاه وقلت له لا انت عندك الوسواس طبقه على نفسك، ما تخنقنيش انا وتطبقه عليا انا. فانا بتخنق منه يعني. ساعات يقول لي حاجات والله عشان الهوا ما اقدرش اقولها، حاجات يعني لا تطاق. في الامور الشخصيه ولا امور البيت؟ امور الشخصيه ولا امور البيت؟ الاثنين في كل حاجه الاثنين. ويا استاذه هلا، في سؤال خاص جدا كنت عايزه حضرتك يعني تكلميني بعد الحلقه. الله يبارك لك. بصي يا ام سندس، بصي يا جماعه الناس اللي بتتحاضر، حاجه هجاوبك. بصوا يا جماعه، الاسئله الخاصه اللي بعد الحلقه بصدق، انا ساعه ما يعني بفتح كده، بس بفتح كده الموبايل او افتح النت عليه، لا تتخيلوا. وتيجي مكالمه دولي تقطع الاتصال اللي على الواتس، وتيجي مش عارفه ايه يقطعوا كذا. فهي الفكره ايه اللي يعني قولوا وانا ان شاء الله اجاوب على الخاص على الخاص يعني، او الاسئله اللي الناس كاتباها، لكن ما اعذروني لو حصل تاخير، لاني فعلا كم الاسئله رهيب جدا جدا، انا فعلا بقيت يعني من كترها مش عارفه اتصرف ازاي. يعني نقسم على ايام، طب ناخد ايام بره الحياه، طب نعمل يوم كامل. فاللي هيعرف يقول سؤاله يعني بالتوضيح كده، او اكتبيه وانا اجاوب عليه مع الاسئله. طبعا بجاوب بايه؟ باقدميه الورود، يعني الناس اللي بعت بقى لها شهرين وبقى لها، هو دول اللي بجاوب عليهم بالاقدميه، مش هجاوب على بتاع النهارده الا اذا كان فيها حاجه خاصه بطلاق او انتحار، عشان ابقى صادقه معاكم. موضوع الوسواس، بص يا بنتي، موضوع الوسواس ببساطه جدا جدا، وخصوصا في النظافه، مش متوضي، لا متوضي اخر حاجه فاكرها، لا متوضي. طيب ده جه عليها كده تقسمين ويقسم، تقولي له لا ما طهره طهره، ده هو شايف كذا، ويبقى مش بنكذب، ولا ان احنا بنقول الامر ان انا هقول لك لا ما عليهاش كذا، ولكن علاج الوسواس ان انا اشوف ابني على اخر حاله طهاره واقول عليه. بيبقى المعامله صعبه. ريحتك، انا هجيب لك اللي انت ما قدرتيش تقوليه، بس هحاول برضو ايه اعدله بحيث ينفع يطلع على الشاشه. ريحتك، مش عارفه طريقه نظافه بقك، سنانك، شعرك، ما اعرفش فيه ايه، لا ده طالع لك مش عارفه في وشك ايه جنب ايه، وشعره جنب الفسفوسه ايه، وكل الكلام بقى اللي ايه اللي بيبعث عن القلق وكذا. ويجي بقى يجيب لك الحاجه، ما شاء الله، ايه ده ملك ده، ايه قول اربعه، ده اربع صوابع للي مش هيتقل فينا بالراحه خالص، وخصوصا المجتمعات اللي بتبقى ترابيه. يعني انت بتنضفي في مصر النهارده الصبح، بالليل الساعه 6 ما جاش الليل ما غطاش عليه، بتبص تلاقي التراب، ما تعرفيش الدنيا جت ازاي. فاحنا بيبقى رفقا بالموضوع دوت، بس برضو انا ما اضغطوش، هو بيبقى مضغوط نفسيا، مضغوط عايز كل حاجه فيها ديتول، عايز كل حاجه نظيفه بتبرق بتلمع عليها نجوم النظافه كده. فاحنا نراعي نفسيته، بس في نفس الوقت ابقى بالراحه وافهمه لا دي كذا، وتحلفي تحلفي اقول له احلف على كده، هي ان شاء الله طهاره، وانت تبقى معاك الامر ده. الامر النفسي، حددي كل مره حاجتين، خليكي ناصحه، اكتبي الكلام اللي انا بقوله لك ده، احدد حاجتين من اللي هو بيعلق عليهم، وابتدي اركز عليهم اكتر من اسبوعين او ثلاث اسابيع، خليهم 21 يوم، ثلاث اسابيع اركز على الحاجتين دول اللي هو بيقول. انا بتكلم على الحاجات الخاصه اللي انت ما رضيتيش تقوليها، واعمل ايه؟ اضحط عكسها، يعني هو حاطط الصوره دي فانا احط الصوره المعاكسه، ايه اللي يحصل؟ تصغر الصوره السلبيه اللي هو بيقولها وتكبر الصوره الايجابيه. دي علاجات من علاجات المخ واللاوعي اللي عامل لنا قلق وتربنتينا في حياتنا. اصغر الصوره السلبيه واكبر الصوره الايجابيه، وابتدي اكبر فيها واكبر فيها مع الجمل التعزيزيه الخاصه بالحاله اللي انا بقولها، سواء كان خاص داخلي او خارجي. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يصلح لك الحال، وهنعمل حلقه كامله ان شاء الله، مش حلقه، هم بتاع حوالي 7 محاور، يعني 7 حلقات على الوسوسه والوسواس القهري، وازاي اعمل سواء في النظافه او في الكلام او في متابعه الشخصيات. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بصلاح الحال. معانا مين؟ ها؟ مش سامعه. معانا مين؟ معانا اتصال ولا كمل اسئله؟ يا شباب ايماننا غالي. ها؟ طيب انا مش سامعه اي حاجه، خلينا ناخد سؤال من اللي معانا. مين؟ الو، أمة الله من القاهره، السلام عليكم يا أمة الله. السلام عليكم دكتوره. الله يسلمك، الله يبارك فيك يا جميل، اتفضلي. انا بحبك في الله يا دكتوره. انا والله بحبكم كلكم في الله، الله سبحانه وتعالى يجمعنا على الخير دايما يا رب، اللهم امين. يا دكتوره معلش، انا في مشكله ما بين انا وزوجي. والله انا بخاف ربنا في كل شيء. ايه؟ بتخافي من ربنا؟ بخاف ربنا في كل شيء، وبعامله بما يرضي ربنا. ربنا يكرمك، وربنا يكرمك ويجزيكي خير يا رب يا أمة الله. ها، ايه المشكله فين بقى؟ بس في مشكله ما بيني وبينه، ان هو على طول عصبي معايا. عصب؟ مش متفاهم معايا، وكل شويه يقول لي انا عايز اسيبك. ليه؟ اسمع، انا متجوزه لي 9 سنين. ها، 9 معايا ولدين. تمام، استني كده يا أمة الله. انا مش استني بس، مش عارفه اتصرف معاه ازاي. هقول لك، بيقول لك بيتعصب على ايه؟ على تاخير الاكل، على النظافه، على طريقه. لا هو في الخارج. فين هو؟ في الخارج مسافر. طيب، ها، ايه بقى بيتعصب على ايه؟ ايه المواقف اللي بتعصبه وعايز يسيبك ليه؟ سالتيه كده؟ دكتوره، هو يعني في مشكلة ما بينه وبين أهله. تمام، فمتأثر بالموضوع ده، فالتأثير ليه عليه أنا وأولاد. طب وذنبك أنت إيه طيب؟ هو مع أهله، إحنا مالنا إحنا؟ ما هو المشكلة إن هو إن والده مش حنين عليه من البداية. تمام، فأنا هو متأثر بالموضوع ده، فجاي عليه أنا وأولادي. طيب انا مش عارفه اتصرف معاه ولا طيب. حاليا احنا في مشكله ما بيننا وياه ولينا يعني فتره ما اتكلمناش، وحتى الاولاد ما كانش يكلمهم زي كده، هي ما كلمهمش غير هنا قريب بس نتكلم من الاولاد. حاضر هجاوبك. انا عايزاكي بس تدعي لي يا دكتوره، والله انا يعني تعبانه فعلا نفسيا يعني. هدعي لك الله يصلح حالك ويدبر لك الامر ويرضي قلب زوجك ويشوفك افضل امراه في الدنيا. اسمعي هقول لك على شويه حاجات يا امه الله. يا بس معاك يا دكتوره. حاضر ربنا يكرمك يا رب يا امه الله. بصوا قبل ما يقفلوا علينا الدنيا، بصي يا امه الله إيه، انا عايزاكي لما يتنرفز ويتعصب قولي له، قولي تحديدا انا غلطت في ايه، ايه الغلط دلوقتي اللي انت متعصب عليه، ايه الغلط عشان المره الجايه انا ما اعملوش. انت عارفه انت بتعملي ايه؟ بتطش ميه كده على النار، عارفه كده حد جاي ماسك شعله نار وقمت جاي انا طفيتها، قول لي ايه؟ بالراحه خالص وبهدوء خالص، لكن انت بتزعل ايه؟ وانا مش عارفه عملت ايه وانت كذا وانت على طول مش عارفه وانت جاي او تعيطي او تقفلي السكه او الدنيا، لا. اهله ومطلع الامر عليك ان استحمله، بس قول له حبيبي انا ماليش ذنب، انا مش دعوه، انا ممكن ادعي لك اللهم اصلح حالك وحال اهلك وحال الدنيا واللي اهلك واللي جابهم يعني، بس مالكش دعوه بتعاملك الغلط معايا، تمام؟ فانت بالراحه خالص خالص خالص بتبتدي انك تفهميه انت متعصب ليه، هو ذات نفسه اسمع صوت، طب شوف انت صوتك متعصب، طب شوف انت، طب شوف اصور لك اعمل لك سكرين على وشك عامل ازاي، شوف وشوف شوف انت متعصب، شوف ال111 اللي ما بتروحش دي وعرفيه، ممكن يكونوا هم ساعات مش في شعورهم، وساعات الازواج من الغضب او من العصبيه ما بقاش متخني ده شكله، ولو شاف شكله كده وسمع صوته بيتخض ذات نفسه. بعمل ايه؟ حاجه اسمها فصل الفصين بتوع الدماغ، بحيث ان هو ما يعرفش يفكر، لا يعرف يفكر، ده جزء. الجزء الثاني ما بيكلمش اولاد، لا حصلت مشكله، حصل انفصال، حصل اي حاجه، لا ده ما يدكش الحق، لان اولادك سواء احنا متجوزين او منفصلين انت مسؤول عن، انت ابوهم، مش هنقدر نقول في وقت من الاوقات انت ابوهم، فانت مسؤول عنهم. موضوع انك تتكلم اولادك وتتعامل مع اولادك ويبقى في معامله يوميه، ده من انت مسافر، اوعى تتنصل من مسؤوليتك ولو خمس دقائق، عشر دقائق قبل نومهم وقبل كذا او وقت صحيانهم الفجر، ابوكم بيكلمكم يا جماعه، ابوكم بيقول كذا وكذا وكذا وكذا، الامر ده مهم. ليه؟ عشان ما يحصلش انفصاليه، حتى لو في زعل بيني وما بينك الاولاد ما لهمش ذنب، يبقى الاب والام بيزعقوا، مين المضار في الموضوع؟ الاولاد. لا مش عايزين القصه ديت خالص ولا عايزين الحاجات دي. دوت جزء. الجزء الثاني إيه، انت مكسور وصوتك حزين، عليكي بالدعاء، عليك اللهم سخر قلب زوجي ليا، اللهم اسالك باسمك الملك المليك تسخر قلب زوجي يا رب وتفتح قلبه ليا ويراني افضل امراه في الدنيا. مش سهل انك تقول مش عايز وتهد بيته تسع سنين زواج، ايه الكلام ده؟ هو كان لعب يعني، احنا كنا بنتجوز لعب، يلا خلاص زهقنا نرمي اللعبه، ده كلام فاضي، ده عروه وثقه، ده ميثاق غليظ، فلازم الناس تبقى فاهمه كده، وبالدعاء وبالاخذ بالاسباب وتوقفيه عند كل نقطه. ادعو الله سبحانه وتعالى لك وله بصلاح الحال. معنا اتصال ولا وقتنا خلص؟ والله طيب شكرا ليكم، وقتنا خلص للاسف. ادعو الله سبحانه وتعالى يتقبل الحلقه دي، عيدوها تاني واكتبوا اللي فيها مهم جدا جدا، وان شاء الله نتابع مع بعض بقيه الادوات ونعيدها تاني بشكل عملي. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين، كل الحاجات